جميع العضو. يعني مثلا لو كانت اليد، لو كانت اليد هنا ف لفها على النصف، النصف ما يجب ان تستوعب جميع العضو، تقول امسح عليها كلها والباقي يمسح عليه باليد، ان كان ان كان يشق عليه الغسل او يتضرر الجرح بالغسل يمسح. نعم مسح بس شرطا ينوي، ينوي. ولهذا نص على ان الانسان اذا وضعه غيره، انسان مريض وضعه غيره يجوز. بل لو هو ما فعل شيء، بعض العلماء قال لو حصل ريح، ريح لو سفته الريح ونوى التيمم صح. ها مثل اليوم يعني انت مثل ما عندك ماء خلي يديك هكذا وجهك الحمد لله سنت يمن. لو صمد الريح يقول كان فيها ريح، لكن لابد ان تكون ريح فيها غبار على المشهور المذهب، فلا يشترط في العباده مباشره بنفسه، لكن الشرط ما هو؟ النيه، شرط النية. انتهينا. نعم مو بشرط، الضرب مو مقصود لذاته، أقول الضرب مو مقصود لذاته، يعني ليس متعبد بالضرب، لا الذي يتعبد به هو التراب. ولهذا الماء الآن هل لابد أنك تتوضأ من ماء في إناء؟ لا مو بشرط. ولهذا الإنسان لو انغمس في بركة أو انغمس في بحر ونوى الوضوء وخرج متمضمض، خرج مرتبا يصح، يصح. لكن بشرط أن يخرج مرتب. شلون يخرج مرتب يا عبد الرحمن؟ كيف يخرج مرتب؟ إنسان سقط في بركة وقال بتوضأ، كيف يتوضأ؟ لا لازم يخرج مرتب، أول ما يخرج ماذا؟ الوجه، ثم اليدين، ثم المسح. لابد ان يمسح الراس ولا يغطوا ثاني ويطلعوا عشان كانه غسل، ثم القدم. ولذا قال النص قال لو انغمس في بركه ونوى الوضوء يجزئ اذا خرج مرتبا. هذا في الحدث الاصغر، اما في الحدث الاكبر لا يشترط، لان البدن عضو واحد. ها وين تيمم؟ وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع ويطهر ما كان مستور، يعني له أن يخلع ويخلع الخف ويغسل القدم. الإنسان اللي عليه خفين له أن يخلعهما ويغسل القدم، وله أن يلبسهما ويمسح عليهما. إذا خلعها، إذا خلع معلوم. طيب ولهذا العلماء نصوا قال لو مثل لبس خفا وترك خف هل يجوز ان مثلا يلبس شراب واحد ويمسح عليه ويترك الثانيه؟ ها فهمت ولا لا؟ يعني انسان مثلا عنده خفين قال بلبس واحده فقط وواحده رجل الثانيه بخليها خاليه، ابمسح واحده واغسل واحده، يقول لا يجوز، لان الوارد المساله الخفين الا في حال ضرورة، كما لو كانت قدمه مثلا اليمنى فيها جروح، فهذه حكمها حكم الجبيرة لا حكم الخف، حكم الجبيرة لا حكم. الله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.